بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلو رجعنا إلى عمق الزمن والتاريخ، إلى أولئك القوم الذين بعث فيهم نبي من الأنبياء، فقالوا له: لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يخاطبون أحد الأنبياء، يخاطبون شعيب عليه السلام. أننا نستطيع أن نفعل ونفعل ونفعل بك، فما أنت علينا بعزيز؟ أنت لست من الأكرمين عندنا، أنت لست من أهل السؤدد والمكانة والشرف. هكذا عندهم، لأنهم من أهل الكفر والزندقة والإلحاد والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يردعهم إيمان ولا يردعهم إسلام ولا يردعهم تقى. كل ما هنالك الذي صدهم عن مساس هذا النبي الكريم عليه السلام هو نصرة عشيرته له، نصرة قومه له، مع أنهم يخالفونه في دينه، يخالفونه في اجتهاده، يخالفونه في عقيدته، مع ذلك ينصرونه، يقفون دونه، يؤونه. أولئك رهط شعيب، أولئك قوم شعيب، أولئك عشيرة شعيب. فخلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم، فذكرهم في أعز الكتب في القرآن الكريم: ولولا رهطك لرجمناك. هذا هو المانع الوحيد دون المساس به عليه السلام عند أولئك الكفار. نأتي إلى فرعون، هذا الطاغية الطاغوت المتجبر المتكبر، الذي لا يستطيع أحد أن يقف أمامه من رعيته أو من حاشيته أو من جنوده، فيقول له عن أمر أنك أخطأت فيه. لا يجادلونه، لا يحاورونه، بل لا يراجعونه. حتى لما قال: أنا ربكم الأعلى، كلهم طأطأ الرأس إلا من رحم الله وقليل ما هم. حتى لما قال: ما أريكم إلا ما أرى، يمجدون فعاله ويقدسون أقواله، لا أحد يستطيع أن يعترض بين يديه. في تلك الحقبة لم يتكلم حتى ذلك الرجل الذي يكتم إيمانه، ما تكلم. لما كفر فرعون وقال الكفريات والموبقات وفعل وفعل وفعل، ما تكلم، كان أخذ بالرخصة فكتم إيمانه. لكن لما هم بقتال أولياء الله، لما هم بمحاربة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه، وكذا هارون ومن معهم، تكلم ذلك الرجل وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتكلم ها هنا في مثل هذا الموطن لا يشرع ولا تحمد تلك السلبية التي يقوم بها ويعرف بها كثير من أهل الإسلام. لما تتمايز الصفوف ويلتقي أهل الحق بأهل الباطل لا يشرع خذلان أهل الحق ولو بكلمة ولو بدعاء ولو بأقل القليل. لا بد أن تتحيز إلى عدوة الحق، لا بد أن تكون في حدهم، أن تكون في عدوتهم، أن تكون معهم في حزبهم، لا أن تتخذ الحيادية المقيتة بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم. أولئك كما مر معنا من الكفار لم يحركهم الإيمان في الذود ونصرة شعيب، بل الذي حركهم المروءة، الشهامة مع كفرهم. ذلك الرجل كان قد أخذ بالرخصة فكتم إيمانه وهو مكره تحت ذلك الطاغية، ومع ذلك في مثل هذا الموطن تكلم وناصر أهل الحق ولو بالكلمة. أبو طالب لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرجل من رجالات هذا الدين، حتى ندم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا لما أتاه على فراش الموت، كما في الصحيحين: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. بكى النبي وحزن عليه حزنا شديدا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن لوفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عن خديجة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن فقال: إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت أنه يحب عمه الحب الطبيعي الذي يقع بين البشر، بين والد وولده، بين أخ وأخيه إلى غير ذلك. لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك الحزن؟ لمناصرة عمه له وإيوائه له لما قل النصير، لما قل المدافع، لما قل الذائد عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انبرى أبو طالب لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يخالفه في الدين، مع أنه يخالفه في العقيدة، إلا أن مروءته وشهامته أبت إلا أن تحثه حثا لنصر ابن أخيه، فنصره وآواه ودخل معه الشعب في الحصار مع أنه ليس على دينه، وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. هذا هو أبو طالب، ليس هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل هو رجل من الكفار من المشركين يناصر من تكالب عليه الأعداء، يناصر من حشدت له الحشود مع أنه ليس على دينه، ولكن مروءته اقتضت ذلك فناصره ونصره وخلده التاريخ بهذا الموقف العظيم. وآخر هو مطعم ابن عدي. ها هذا الرجل كان أيضا من المشركين. لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف ولقي ما لقي من أذى وكرب وهم، لما عاد إلى مكة استقبله هذا الرجل بالإيواء وأدخله في جواره وهو ليس على دينه، قام خطيبا في أبنائه وفي عشيرته أن محمدا في جواري، البسوا لأمة الحرب فلبسوها، ثم أتوا عند الحرم فقام خطيبا في قريش وبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل في جواره، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنا فطاف بالبيت ولم يتعرض له أحد من المشركين. لأجل ذلك وكما تعلمون من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حفظ العهد من الإيمان، لأجل ذلك لما مرت السنوات وفتح الله سبحانه وتعالى على النبي في بدر وأسر من المشركين، من أسر؟ أسر منهم 70 رجلا. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في صحيحه؟ قال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لو شفع فيهم هذا الرجل المشرك لتركتهم له. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لموقفه الشريف هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يخالفه في دينه، إلا أنه نصره لما تكالب الناس عليه. بل أعظم من ذلك، سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه ولاه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه على حمص من أرض الشام، فشكى أهل حمص سعيد بن عامر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شكوه لما؟ شكوه في أمور، من هاتيك الأمور أنهم قالوا إن هذا الوالي أحيانا يخرج علينا فيغشى عليه. كيف تولي هذا الوالي وهو يغشى عليه بين رعيته؟ قد لا يقوم بالرعية خير قيام. فسأله عمر في ذلك كما روى ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء، فقال: أما ذاك فإني قد شهدت مصرع خبيب الأنصاري رضي الله عنه، بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، شهدته في مكة وأنا يومئذ من المشركين لا أؤمن بالله. تأملوا، هو يومئذ من المشركين، شهد مصرع هذا المسلم الذي لم يكن آنذاك على دينه، قال: فلم أنصره، فكلما تذكرت ذلك خشيت أن الله لا يغفر لي فيغشى علي. إذا تذكر أنه لم ينصر ذلك المسلم وهو يومئذ، أي المتكلم على الشرك، يومئذ كان سعيد بن عامر المخزومي على الشرك ولم ينصره وهو يخالفه في دينه، حينما يتذكر ذلك الموقف وقد احتاج خبيب إلى النصرة ولم ينصره، يغشى عليه من مخافة الله سبحانه وتعالى، مع أنه أسلم بعد ذلك. والإسلام كما تعلمون من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، مع ذلك يخاف أن لا يغفر الله سبحانه وتعالى له. فماذا يقول المسلم عندما يرى هذه النماذج العالية السامقة في النصرة وهم يخالفون المنصور، يخالفونه في دينه؟ ماذا يقول حينما يترك نصرة إخوانه من أهل العقيدة من أهل المنهج الصافي بحجة ماذا؟ أنهم يخالفونني في بعض الاجتهادات، أنهم يخالفونني في بعض التنزيلات، أنهم يخالفونني في بعض المسائل، لذا لا أنصرهم. ليتكلم عليهم العلماني، ليتكلم عليهم الليبرالي، ليتكلم عليهم المرتد، ليتكلم عليهم المبتدع، لن أتكلم بانتشافة. لما؟ هم خالفوا في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة. ماذا يقول هذا المسلم عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يرى أمم الكفر جميعا اجتمعت لمناوأة وقتال ومحاربة إخوانه الذين هم على العقيدة الصافية، يحاربهم الرافضة، يحاربهم المرتدون، يحاربهم الأمريكان، يحاربهم النصيرية، ويحاربهم أذناب هؤلاء جميعا، ومع ذلك يقول الحياد أسلم، الحياد أسلم. حاشا لله أن يكون الحياد في مثل هذه المواطن أسلم، والله لا يسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، رواه مسلم. من الأخوة الإيمانية عدم الإسلام للأعداء، أن لا تسلم أخاك لأعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة هي عمل، هي تضحيات، هي بينات، لا يخذله ولا يسلمه، أو قال لا يسلمه ولا يخذله، هذه هي الأخوة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته، أو ينتقص فيه من حرمته وينتهك فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تظن أن الخاسر هو الذي خذلته أنت، بل الخاسر كل الخسارة هو الذي يخذله الله سبحانه وتعالى. عندما تخذل أخاك في موطن ينتهك فيه من عرضه وانتقص فيه من حرمته، فأنت المخذول، أنت الخاسر عندما تحتاج إلى النصرة ولا ينصرك الله سبحانه وتعالى. أما ذلك المسلم الذي نحسبه أنه من الطائفة المنصورة، فسواء نصرته أو لم تنصره فهو منصور منصور بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هل انتهى الحديث؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لا يضرهم من خالفهم الأعداء. اليوم الأعداء كثر من الأمريكان والرافضة والنصيرية وغيرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الخاذل هو الساكت، وإن كان بقلبه معهم ولو كان يعتقد أنهم على الحق، إلا أنه ساكت لا يتكلم فهو خاذل. هذا الخاذل لا يضرهم، ولكن يضر نفسه أنه لم يمتثل لأمر الله ولم يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمره بالنصرة. الإمام ابن القيم رحمه الله يحذر فيقول لا تكن كالذي يقف فوق التل، حينما يلتقي أهل الإيمان بأهل الكفر وتكون الحروب بينهم، لا تكن كالواقف فوق التل يرى لمن الغلبة فيكون معهم. إن غلب أهل الإيمان قال منذ زمن نحن كنا نناصر الدولة الإسلامية، منذ زمن كنا نتكلم في المجالس وفي الشبكات العنكبوتية ونناصرهم، هذا متى؟ عندما يظهرهم الله سبحانه وتعالى، عندما يفتح الله سبحانه وتعالى لهم البلاد، وإن رغم من رغم. ولكن عندما تدور الدوائر عليهم، عندما يمر عليهم يوم كيوم أحد أو يوم كيوم الأحزاب أو يوم كيوم الأخدود، يقول كنا قد نصحناهم فلم يستمعوا لنا، هذا جزاؤهم. فهذا مثال الذي يقف فوق التل ينظر لمن الدائرة ثم يكون معهم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وأنعم به من قول، لذلك أختم به، قال: أخسس برجل يرى الكلاب تنهش أخاه فلا ينصره. أخسس برجل يرى الكلاب تنهش أخاه فلا ينصره وهو خالي البال. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.